قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه. قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى وأنه من المهلكات، ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. وفي معالجته مقامان: أحدهما في قلع عروقه ووصوله التي منها انشعابه، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول، وهي حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذنب، والطمع فيما في أيدي الناس. ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمعنى قوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، ومعنى قوله يقاتل حمية أي يأنف أن يقهر أو يذم، ومعنى يقاتل رياء أي ليرى مكانه. وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. وقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولكنه يحذر من الذم، كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه. هذا هو الخلاصة التي يريد أن يصل إليها المؤلف رحمه الله، وترتيب كما تلاحظون ترتيب علمي منطقي، من حيث أنه ذكر الداء وصفاته وأحواله وألوانه، ثم شرع في ذكر الدواء، فقال: قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى وأنه من المهلكات، ومن هذا حاله، لعله وما هذا حاله أولى، لأن من للعاقل، والحديث عن الرياء وليس عن المرائي، لأنه إذا كان الرياء كذا وكذا فما هذا حاله أو فما كان هذا حاله، فجدير بالتشمير إلى آخر عن، فلعل التعبير بما أدق في بيان المقصود، لأن الحديث عن الرياء وليس عن المرائي. قال: وفي معالجته مقامان، أحدهما في قلع عروقه ووصوله التي منها انشعابه، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. قال: المقام الأول، يعني في بيان الأصول والعروق التي يتوجه حال العبد وفعله إلى قلعها. قال: المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فسد رجع إلى ثلاثة أصول. يعني أنك إذا أردت علاجه أو علاج شيء فعليك أن تعرفه على حقيقته وتميزه حتى تستطيع التخلص منه. فقال: أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وهذا صحيح. الإنسان لماذا يقصد إلى إظهار محاسنه وإبرازها ودفن ما فيه من مساوئ؟ مقصوده بلوغ المنزلة عند الناس، بلوغ المنزلة عند الناس وحصول المقام ويترتب على ذلك المديح ونحو ذلك. وإن كان الأمر ليس على إطلاقه، لا شك أن الإنسان في خاصة فيما يتعلق بالذم، لأن يعني الشيخ يقول وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول: حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذم، نحن ذكرنا والشيخ أيضا كذلك أشار في قضية السرور وحب المدح، هذا أمر في بعضه لا يستطيع الإنسان دفعه، من حيث أن الأعمال الصالحة والأعمال المحمودة والممدوحة عند الناس إذا أتى بها الإنسان فإنه سيجد آثارها، فإذا عملت خيرا فلا شك أن الناس ستحبك، إذا أحسنت عملك، إذا صنت نفسك، إذا حفظت حقوق الآخرين، إذا ظهرت بطيب القلب وبحب الخير للناس، فإن هذا يضع لك قبولا ويضع لك لسانا في الآخرين، كما بل هذا قد يكون مطلوب إذا قصد به ابتغاء وجه الله عز وجل. فإن ولعلكم تذكرون أن يعني في أول المباحث الرياء حرصنا على أن نرجع إلى بعض الآيات التي ذكر الله عز وجل في نعوت بعض أنبيائه والصالحين من أوليائه، كقول إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكذلك أيضا في قصة مريم وعيسى. فمن حيث الذكر وحياء الذكر وبقاء الذكر، فهذه يعني أن تحصل آثارها وأن يتحقق المدح، وكذلك أن يكف الإنسان الذم عن نفسه أو الغيبة عن نفسه حتى لا يذمه الناس، هذه في حدود مقبولة ومطلوبة. ولكن الشيخ ولا يتكلم فيما يبدو، لا يتكلم عنه، يتكلم عن الرياء، بمعنى أن يكون مقصودك هو الرياء، فالذي يبعثك على الرياء هو حب المدح وخوف الذم، لا أن حب المدح مكروها لذاته أو مكروها بإطلاق، ولا أن حب الذم محبوب بإطلاق، إنما المقصود أن الذي يبعث على الرياء هو حب المدح وكراهة الذم. فيبدو لي أننا حينما نحقق هذا ونحذره يتبين لنا، لأن حين المدح حصول المدح أو كف الإنسان الذم عن نفسه وغيبة عن نفسه هذا مطلوب، لكن ليس في في في حالة كونه مطلوبا ليس بعثه الرياء، إنما بعثه اتباع السنة وبعثه ما وضع الله عز وجل في الإنسان من طبع إلى آخره، واتباع توجيهات الإسلام في في في في مكارم الأخلاق والمروءات إلى آخره. فإذا هناك حب مدح باعثه الرياء، وكراهية ذم باعثه الرياء، هذا هو المذموم وهذا هو الذي يتكلم عنه الشيخ. أما مطلق حب المدح ومطلق كراهية الذم فهذه لها أحوال ولها أوضاع، بعضها يكون مطلوبا كما قلنا في أن يكون الإنسان يضع الله له قبولا ويضع له ذكرا، بل الله عز وجل مدح محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك وعده وبين له عظم منزلته عند ربه في قوله ورفعنا لك ذكرك، وقال في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فذكر بمعنى يكون فيه مدحكم وفيه بقاء ذكركم وفيه ارتفاعكم على الأمم ونحو ذلك. فإذا يعني حصول الحمد والكف عن الذم ليس ممنوعا بإطلاق، إنما ممنوع إذا كان الرياء بعثه، بمعنى تعمل العمل من أجل استجلاب مدح الناس. وكذلك أيضا وبخاصة كما قلنا أكثر ما يكون الرياء مذموما إذا كان في العبادات، والشيخ ذكر أن يكون في الدين وفي الدنيا إلى آخره. قال: يعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وكما قلنا لكم حتى الجاه والمنزلة في بعضها قد يكون يتحقق نتيجة طبيعة الأعمال، فمن عمل أعمالا صالحة وأعمالا خيرة فإنها تنتج جاها تنتج منزلة. ففي قول يوسف عليه السلام عزيز مصر أو للملك اجعلني على خزائن الأرض أني حافظ عليه. فهو طلب لم يطلب المكانة لكنه طلب أن يخدم الناس وأن يكون في خدمتهم، ومعلوم أن مقامه هذا يورث له جاها، فهو لم يبتغي الجاه بذاته وإنما بطبيعة العمل يورث له جاها. وتعقبنا قول الشيخ رحمه الله لأن يوسف طلب الجاه، يوسف لم يطلب الجاه وإنما طلب العمل وبين موهبته وبين كفاءته وقدرته من أجل أن يقي الناس هذه السنين العجافة التي ستأتي عليهم، وقد كان ذلك. لكن هذا يورث جاه، هذا يورث جاه. وأشار الشيخ رحمه الله فيما سبق إلى أن أعظم الناس جاه الأنبياء، ثم من يليهم من الصالحين وأهل العلم والفضل والمقامات الكبرى في الناس، فهذه تورث جاه لكنها غير مقصودة بذاتها. وكذلك تورث حتى راحة في النفس، تورث راحة في النفس وسرورا، وهذا أيضا ليس مذموما بإطلاق كما مر معنا. اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فصل هذا الهدف الكبير رجع إلى ثلاثة أصول: حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما في أيدي الناس. ولا شك أن هذا تقسيم جميل، لأنه فعلا الإنسان حينما يعمل أعمال ويقصد بها الناس، لماذا؟ إما ليستجلب مدحهم، وإما ليدفع ذما، وإما طمعا فيما في أيديه، وهذا لا يكاد يخلو غاية الإنسان من هذا. قال: ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. فالشيخ وقف عند هذه الأوصاف: يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فرأى أن القتال شجاعة من أجل استجلاب مدح الناس، لأن حتى يمدحه الناس بشجاعته وإقدامه وقوته وأثره في الأعداء. فالرجل فعلا السائل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذي يقاتل إما أن يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل رياء. وكان هذه فعلا هي المقاصد المعروفة عند الناس، هي المقاصد المعروفة قبل أن يأتي الدين وقبل أن يعرفوا الدين. فأراد هذا السائل، لأنه يعرف مقاصد الناس، فالناس إما أن يقاتل شجاعة وإما أن يقاتل حمية وإما أن يقاتل رياء. وإن كان طبعا رياء هنا خاصة، بينما الرياء الذي قصده الشيخ بما يشمل هذه كلها، فأي ذلك في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب ولا على واحدة من هذه، وإنما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: فمعنى قوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، لأن الشجاعة وصف إيجابي، الشجاعة وصف إيجابي، فالإنسان يقاتل من أجل أن يلصق الناس به هذه الصفة، ومن التصقت به هذه الصفة حمده الناس. من كان شجاعا وقويا صفة محمودة، ومن رغب أن تكون فيه هذه لأجل الناس فهو يريد أن يستجلب مدحه. ومعنى قوله يقاتل حمية أن يأنف أن يقهر أو يذم. طبعا حمية لها وجهان: إذا كان حمية عن قومه وحمية عن الذمار وحمية عن فهذا يختلف، فإذا كان يحمي فهذا ليس المقصود الذي أراده الشيخ، لأن لا وجه. فالذي يقاتل حمية لأهله لا شك أنه في الشرع مطلوب، من قتل دون ماله دون عرضه هذه مطلوبة، وهي من أنواع الشهادة: من قتل دون ماله فهو شهيد، أو دون أهله وعرضه، فهذا مطلوب أن الإنسان يحمي أهله. أما إذا كان حمية كما ذكر الشيخ وهو وجه صحيح، بمعنى حمية بمعنى أنفة، يقاتل حمية أنفة حتى لا يذم، لأن يعني الحمية تأتي بمعنى الأنفة، وخوفا أن يتكلم الناس ويقول هذا جبان وهذا فيه وفيه، فهو يتحمس ويقاتل من هذا لهذا الغرض، فهو يريد أن يدفع مذموما. الشجاعة يريد أن يستجلب محمودا، والحمية يريد أن يدفع مذموما، أي أنف أن يقهر أو يذم. ومعنى يقاتل ريان أي ليرى مكانه، وكما قلنا الرياء والسمعة، الرياء من الرؤية والسمعة من السماع، فإذا اجتمعت الرياء والسمعة انصرف الرياء لما يتعلق بالرؤية البصرية والسمعة لما يتعلق بالسمع. فهنا رياء ما دام نجت بهذا السياق فالمراد بها الرؤية بمعنى ليرى مكانه كما ذكر الشيخ. قال وهو لذة الجاه والمنزلة في القلوب، وهذا أيضا صحيح. فإذن هذه المقاصد، إما حب المدح وإما دفع الذم وإما الطمع وحب الجاه أو الطمع فيما في أيدي الناس. قال وقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولكنه يحذر من الذم كالجبان بن الشجعان. طبعا في في في في المعركة مثلا الإنسان قد لا يشتهي الحمد بمعنى أنه يحس أنه لا يستطيع أن يحقق الصفة الإيجابية، وليس لا يشتهي، يشتهي ما في إنسان ما يشتهي، لكن يعلم أنه ليس عنده أن يستطيع أن أن أن, أن ليس شجاعا، لكنه يريد الشيء الآخر، لأن ما دام أنه ليس شجاع فقط يريد أن لا يقال أنت جبان. أما أنه لا يشتهي لا، لكنه ليس عنده القدرة وليس عنده الآلة، ليس شجاعا، لكنه لا يريد أن يقال أنك جبان. وقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولكنه يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل، وهذا أيضا دقيق وكثير. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء، هذه الأمور الثلاثة حب الذم حب المدح وكراهية الذم والطمع في أيدي الناس التي، فإذا عرف الإنسان ذلك يسعى في العلاج. فالشيخ كان هنا أراد أن يوجز لنا تشخيص الداء، أراد تشخيص الداء، فالمعرفة هنا بمعنى تشخيص الداء، وتشخيص الداء هي أهم المراحل في معرفة الدواء وتلمس العلاج. نعم. وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال أو المآل، فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه وقطع عنه رغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظات قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه. فكل مش فكل ما فكل نعم فكل ما يرضى فكل ما فكل فكل ما فكل ما يرضى به لا فكل ما فكل ما ليست كل ما شرطية، هذه كل كل الذي يعني. فكل ما يرضى به فريق نعم يسخط به فريق نعم، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه، ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم، ولا يزيد مدحهم رزقا ولا أجلا ولا ينفعه يوم فكره وفاقته، وكذلك ذمهم لم يحذر منه. لما يحذر منه؟ نعم. لما وكذلك ذمهم لما يحذر لما يحذر استفهامية. منه نعم. ولا يضر ذمهم شيئا ولا يعجل لأجله ولا يؤخر رزقه، فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. عندك ولا يعجل ولا يعجل ولا يعجل ولا يعجل نعم أيوة. فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فإذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء وأقبل على الله تعالى في قلبه، فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه، وما الطمع فيما في أيدي الناس فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخلو من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشك في بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وأمده الله بالعون، فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. قال: وعلاجه ما دام عرفناه، وأن غاية الرياء هي حب الجاه وحب المدح وكراهية الذم والطمع، فقال أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال أو المآل، فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه. ولا شك أن هذه أيضا لا تأتي إلا بالمعالجة، هي اللذائذ معروفة حقيقة، حب المديح عند الناس وهي لذائذ، لكن الإنسان بقدر ما يجتهد في التدريب والتدرب والنظر في العواقب فإن هذا يهون عليه قليلا قليلا وشيئا فشيئا، سهل على اجتنابه وقطع عنه الرغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه، فاللذة موجودة لكن إذا علمت التعب فيها في الدنيا والآخرة، الحقيقة ليست فقط في الدنيا، ليست في الآخرة وإنما في الدنيا والآخرة، لماذا؟ سوف يذكر الشيخ. فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، هذا طبعا الآخرة هذا أمرها واضح ومتقرر ومقطوع به، من حيث أن من ابتغى العمل الذي يخطب به وجه الله ابتغى به الدنيا فإنه حابط عمله، والله أغنى الشركاء عن الشرك، فقضية الآخرة هذه كلما زاد إيمان العبد قصد بعمله الآخرة وعلم أن الله سبحانه وتعالى صادق في وعده ووعيده وأنه لا يخلف الوعد ولا الميعاد سبحانه وتعالى، وما يتعرض له من العذاب هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة غلوب الخلق، وهذا مهم جدا، يعني حتى أول ما تبدأ في علاج الرياء فعلا أنك تفكر حتى في الأشياء الدنيوية، لن يأتيك في الدنيا إلا ما كتب لك، ولن تستطيع أن ترضي الناس كلها مستحيل، فإن هذا يؤدي إلى تعب قلبك ويؤدي إلى تشتت الهم، هل ترضي هذا أو ترضي هذا، وأحيانا إذا رضيت هذا يعني أنك ستسقط هذا، والناس النفوس لا تستطيع أبدا أن تحقق رغباته ألبتة. فإذا كنت عاقل وفكرت بالفكر الفاحص والمتأمل لا أدركت فعلا أنك لن تستطيع أن تحقق شيئا، وإن حققت شيئا كما سوف يذكر الشيخ سيكون منة ومهانة وذلة. طبعا هذا لا يعني أنك لا تأخذ بالأسباب، في أسباب وذكرناها كثيرا ونقد نشير إليها هنا، الأخذ بالأسباب لتحقيق مقاصدها لا شيء فيه، أن تسابق في وظيفة وأن تسعى في كسب رزق وفي استكثار من الخيرات في أسبابها وطرق البشر لا شيء في ذلك، لكن المقصود أن لا تبتغي رضا الناس وأن يكون رضا الناس هو غايتك الأولى والعظمى، وإنما الأخذ بالأسباب وأن تحقق أشياء تعف بها نفسك وتكون فيها عزيزا غير ذليل ولا تكون فيها مهانا وتحفظ نفسك وتحفظ ماء وجهك، هذه أشياء مطلوبة وأشياء رسمها الإسلام وبين طرقها، ليس الحديث عن هذا، الحديث عن أن, أن, أن, أن يكون مقصدك الناس في استجلاب مدحهم ودفع ذمهم والطمع في ما عندهم، إنما تتعلق بالله عز وجل وتتوكل عليه وتأخذ بالأسباب وتعلم أن ما قدره سوف يكون وما قدر لك سوف يأتيك بعد أن تأخذ بالأسباب، ولا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمدهم على ما لم يتك الله وعلى رزق الله ولا تذمهم على ما لم يتك الله، هذا هو النظر العاقل وهو النظر المتوازن. فلا تترك الأسباب ولكنك لا تسجد لمدح الناس أو تعمل من أجل مدح الناس. وأما المدح سيأتي كما قلنا بطبيعته على حسب أنواع الأعمال، لكن قصد الناس هذا يشتت القلب ويكثر الهم، ورضا الناس كله مستحيل. قال هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. بل حتى الشخص وحده، وأنتم تعلمون حتى لو ابتغيت رضا فلان من الناس وصرت تعمل الأعمال تقترب منه، أولا تعلم قطعا أنك ستكون ذليلا عنده. أي إنسان تتقرب إليه ستذل. قد في المرات الأولى تحقق بعض المكاسب، لكن كلما اقتربت هو يعلو وتكون ذليلا، وستتلقى من الإهانات في الكلمات وفي الأفعال وفي الحركات وفي أشياء كثيرة. حتى ليس رضا الناس كلهم، حتى رضا الإنسان نفسه، كلما قربت منه هو يبتعد، طبيعة النفس البشرية. وكلما كنت كريما وعزيزا زادت معزتك عند الناس، وكلما اقتربت منهم تعالوا عليك، وهذا شيء معروف. فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضي به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاهم في سخط لا سخط الله عليه وأسخطهم عليه. ولا شك هذا، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحه؟ وهذا صحيح، لو كنت عاقلا وفكرت، الناس لا تستطيع لك لا أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا إلا بما كتبه الله عز وجل وبما وضعه من سنن وأسباب، بحيث من سلكها غالبا تؤدي نتائجها، مع الاعتقاد الجازم أن من وراء ذلك الله سبحانه وتعالى. ثم يغرض الله في مدحهم وإيثار ذنب الله له لأجل مدحهم، ولا يزيد مدحهم رزقا ولا أجرا، وهذا مقطوع به، ولا ينفعه يوم فقره وفقته، يعني يوم القيامة. وكذلك ذمهم لما يحذر منه، ولا يضره ذمهم شيئا ولا يعجل له أجلا، وهذا أيضا صحيح. بمعنى إذا وضع الإنسان هذه نصب عينيه، كما قلنا ليس معنى هذا أن لا يدفع الأسباب وأن لا يدفع يحرص في دفع الذم عن نفسه وأن يتقي السوء. إنسان ظالم باطش تتقيه، إنسان أيضا أحيانا قد لا تستطيع أن تحقيق حقك إلا بأشياء من فهذا تأخذ بها، لكنك لا تقصد وجه الناس. أما الأخذ بأسباب فكما وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا من سنن تنتج أثاره. قال فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا شرا. فإذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء، عرف الأسباب والمسببات والمقاصد والآجال والأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأقبل على الله تعالى بقلبه. فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه. قال وأما الطمع فيما في أيدي الناس فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأنه لا رازق سواه. هذا كما أشار الشيخ فيما سبق، وهذه حقيقة أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. وقد رزق الطيور في جو السماء، ورزق الحشرات في والدويبات وفي في في من تحت الصخور وفي السراديب وفي كل جاءه رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فهي تأخذ رزقها حتى يأتي أجلها. وكذلك الرزق هو الظاهر في الناس، وكذلك جميع الأحوال وجميع الأشياء، كما أن الرزق بين وظاهر في أن كلا ينال رزقه الذي قسمه الله له، كذلك جميع الأشياء، من لباس، من جاه، من وظائف، من أعمال، من منزلة في الناس، كلها المقدرة سوف تأتي، وإن كان الإنسان يأخذ بأسبابها المشروعة. ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة، إما أن يخيب لا يحقق شيئا، وأيضا الذل متحقق. وإن وصل إلى المراد لم يخلو من المنة والمهانة. وهذا صحيح، وقلنا قبل قليل أنك كلما اقتربت من الناس ابتعدوا، وهذا شيء مؤكد، وكلما كنت بعيدا كنت عزيزا. فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات، وهذا ذكرناه كثيرا، وهو أنك فعلا تعود على إخفاء العبادة، وبخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، لأن فعلا أدعى الإخلاص إلا الأشياء كما قلنا المشروعة جماعة والمشروعة علنا، فإن هذه يؤتى بها على وجهها المشروع، الطواف، الحج، صلاة الجماعة، بل حتى الصدقات إن تبدوها فهو مشروع، وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم، لكن اجتهد فعلا في أن تخفي أعمالك وخاصة العبادات إلا لأغراض صحيحة كيتأسى بك أو تدفع الغيبة عن نفسك إلى آخر. ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق تكون من وراء أبواب موصدة، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، لأنها أصدق وأبلغ، تصلي في جوف الليل لا يراك أحد، تصلي في غرف من خلف أبواب مغلقة، فإن هذا أدعى تنطرح بين يدي الله عز وجل وتناجيه، لا يراك أحد ولا يسمعك أحد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة إذا تحقق يعني يعطي راحة في القلب وانشراح في الصدر بشكل عجيب، إذا وفق العبد وصار يناجي ربه ويخص الله عز وجل، فيه تنفيس وشرح للصدور ودواء للقلوب، وتنقطع حقيقة علائقه بالخلائق، ينقطع تعلقه بالخلق، ويحس فعلا أنه يجد لذة، بل يزداد عنده التأمل ويستطيع أن يدرك الأسباب وآثارها والربط بين الأسباب والمسببات، وأنه سوف يجد أن الشيء لم يقدم ولم يؤخر، قرب من الخلق أو ابتعد المكتوب موجود مهما كان. فهذه من أعظم النصائح التي ينبغي أن يهتم بها مريد الخير لنفسه، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشق في بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله، فإذا بالتكلف يعني بالمشقة، إذا صبر عليه مدة بالتكلف يعني بالمشقة سقط عنه الثقل وأمده الله بالعون، فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. نعم. المقام الثاني في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة، وذلك لا بد من تعلمه أيضا، فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس واحتقار مدحهم وذمهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء، فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها دفع ذلك بأن يقول ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا. ما لك لا ما لك لنفسه أو يخاطب نعم مالك ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره؟ فإذا هاجت الرغبة إلى آفة الحمد ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت، فيقابل تلك الرغبة بكراهات المقت، فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ومعرفة آفات الرياء تثير كراهة. المقام الثاني في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة، الأول في قبل الشروع في العبادة، والثاني أثناء العبادة، وهذا أيضا أحيانا فعلا قد يحصل، وذلك لابد من تعلمه أيضا. فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه، يعني قبل الشروع في بالقناعة وإسقاط نفسه من الناس واحتقار مدحهم وذمهم كما سبق في المقام الأول، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة، وخاصة إذا كانت العبادة علانية، إذا كانت العبادة علانية، بل يعارضه بخطرات الرياء، فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها، طبعا إذا كان غير مطلعين فهذا وساوس، وأحيانا تلد أسئلة يعني قد لا أريد بعبادتي وجه الله عز وجل. لا، ما دام الإنسان بينه وبين الله فهذه وساوس لا ينبغي أن يكترث بها. لكن الكلام إذا كانت العبادة علنية فهذه هي التي فعلا قد يريد فيها خاطر قصد الخلق واحتقان مدحهم وذمهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء. بمعنى خطرات الرياء بمعنى أن يلقي في نفسه أنه يقصد الناس فيطيل الركوع والسجود ونحو ذلك ويظهر الخشوع ويظهر التعبد والتحنث إلى آخره، بل يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له خاطر حقيقي يعني معرفة فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها دفع ذلك بأن يقول ما لك وللخلق عالموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك. بمعنى إذا خطر الخاطر وفعلا حصل فعليه أن يعالجه، أن يعالجه من داخل نفسه بأن يقول ما لك وللخلق عالموا أو لم يعلموا، وحينئذ يدخل في الموازنات مدح الخلق أو مقت الله عز وجل، ولا شك أن مقت الله أخطأ. فإذا هاجت الرغبة إلى آفات الحمد ذكرها آفات الرياء والتعرض المقطع لمقت الله وعذابه وسخطه في الآخرة، وإضافة طبعا إلى حبوط العمل صلى الله عليه وسلم أو خوف حبوط العمل. فيقابل تلك الرغبة اللي رغبة حمد الناس بكراهة المقت من الله عز وجل. فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ولذة، ومعرفة آفات الرياء تثير كراهة، فيوازن بين هذا المدح المدح العاجل والحمد العاجل وبين الكراهة المحققة والمقت المحققة الذي هو أعظم أثرا. فإذا وهذا طبعا يعني قد يكون الشيخ أوجز، ولكن الواقع فعلا الإنسان إذا صار مع نفسه في هذه المعالجة فإنه سوف ينجح إذا كان عنده من الإيمان وعنده من اليقين بالله عز وجل وبوعده ووعيده وقدرته على الخلق وإحاطته بهم سبحانه وتعالى وإحصائه أعمالهم وعظيم ما يلاقيه في الآخرة من ثواب أو عقاب. إذا كان هذا متأصل في النفس المتجذر فإن هذا كفيل بأن يدفع هاجس الرياء وأن يدفع التوجه والتطلع إلى ما عند الناس من أشياء محمودة أو اتقاء ذمهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.